استدلنا بهذا الحديث على ان الله سبحانه وتعالى يخلق قليلا برجل منه. نعم. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم من قطع به عمله لم يساهمه الاسلام. صحيح. النسب ما ينفع الإنسان، لكن هذا عمله ورفعه فصار شرفا لقومه مثله. يكون عند الناس الشرف وليس بالآخر. نعم. الشرف يكون عند الناس. لا، وربما أنه يهدي الله على يده أحد من قبيلته فيرتب عند الله.